پتا بر بيد توحيد سپين بيرغنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا په هر قدم رزي د فتح اوازنا انتظار کوا وخست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا پتا بر بيد توحيد سپين بيرغنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا په هر قدم رزي د فتح اوازنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا لدخمنان با ازاد شي پروا مکوا لدخمنان با ازاد شي پروا مکوا بشریعت با بیا اباد شي پروا مکوا بشریعت با بیا اباد شي پروا مکوا درتا مو جوړ دل هر خوان تدبیرنا انتظار کوا وخست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا درتا مو جوړ دل هر خوان تدبیرنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا پتا بر بيد توحيد سپين بيرغنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا په هر قدم رزي د فتح اوازنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا کړوبا آزاد تا د غربیانو باور درکو کړوبا آزاد تا د غربیانو باور درکو هم د هغوی د غلامانو باور درکو هم د هغوی د غلامانو باور درکو درکی بغیر زی طالبان لک اغلنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا درکی بغیر زی طالبان لک اغلنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا پتا بر بيد توحيد سپين بيرغنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا په هر قدم رزي د فتح اوازنا انتظار کوا وخيست قبل لتازار انتظار کوا تا تمر علن كل ما زلونا هر خوا شروع پر عملیات دی الحمدللہ هر خوا شروع پر عملیات دی الحمدللہ نصرت رب د فتوحات دی الحمدللہ نصرت رب د فتوحات دی الحمدللہ د شیطان لخکار مات شولو صفنا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا د شیطان لخکار مات شولو صفنا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پتا بر بید توحید سپین بیرغونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پا هر قدم رزی دا فتح و آوازونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا شا ظلمو د تکبیر شور د جنگ میدان کی د شا ظلمو د تکبیر شور د جنگ میدان کی مات شوی اوس د کفر زور د جنگ میدان کی مات شوی اوس د کفر زور د جنگ میدان کی ترنارتا ودي د غازيان ولخ کرونا انتظار کوا و خيست کبل لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا ترنارتا ودي د غازيان ولخ کرونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پتا بر بید توحید سپین بیرغونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پا هر قدم رزی دا فتح و آوازونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا ټول مظلومان با پخندا وی ډیر زر هاشما ټول مظلومان با پخندا وی ډیر زر هاشما فعدلت کی با مولا وی ډیر زر هاشما فعدلت کی با مولا وی ډیر زر هاشما د هر ظالم شو بلا سنا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا دا هر ظالم گریوان تا آچو بلا سنا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پتا بر بید توحید سپین بیرغونا انتظار کوا و خیست کبلا لتازار انتظار کوا تا تمورا لکر مازلونا پا هر قدم رزید فتح و آواز زنا انتظار کوا وخیستا کابل لتازار انتظار کوا تا تا مورا لڑکل مزلونا بہر قدم رزید فتح آوازونا انتظار کوا وخیستا کابل لتازار انتظار کوا تا تا مورا لڑکل مزلونا